السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مساء الخير يا شباب، هذا هو الدرس السادس من قراءتنا لكتاب الإيمان الأوسط أو شرح حديث جبريل للإمام ابن تيمية رحمه الله، وقد وصلنا إلى صفحة 383 من طبعة دار ابن الجوزي. قال رحمه الله بعدما ذكر المقالات، يعني مختصر المقالات في مسألة الإيمان، بين قول أهل السنة وبين كذلك قول الوعيدية الخوارج والمعتزلة، وبين في المقابل قول المرجئة، وذكر منهم الجهمية وابن كلاب ومرجئة الفقهاء والكرامية والماتريدية. فالآن هو سيتكلم عن أصل نزاع هذه الفرق في الإيمان، وهذا شباب من أحسن ما يكون، وهو بيان الأصل الذي نشأت عنه المقالة. والأصل الذي نشأت عنه المقالة شيء، والمقالة شيء آخر. يعني مثلا نحن إذا نظرنا إلى مقالة العلمانية أو العالمانية مثلا، هذه مقالة، وهي ألا يكون هناك مرجعية مقدسة تحكم بها البلاد، سواء كان الإسلام أو غيره من الدين أو القواعد أو نحو ذلك، أو فصل الدين عن الحياة مثلا. هذه مقالة، هذه المقالة حتى تعرف كيف نشأت لابد أن تعرف أصلها، لابد أن تعرف الأسباب التي أدت إليها. فمن لم يعرف تاريخ أوروبا في القرون الوسطى أو الأسس التي بنيت عليها الدولة الأوروبية في القرون الوسطى، لا يمكن أن يعرف لماذا نشأت العلمانية ولماذا نشأت هذه الأفكار. نفس الكلام شباب، الخوارج أو المعتزلة أو أي فرقة إسلامية لها مقالات في أبواب الدين المختلفة. فإذا لم تعرف أنت سبب هذه المقالة، الأصل شيء والدليل شيء آخر. الدليل هو الحجة التي يذكرونها في القرآن أو السنة، وهم لا شك يخطئون فيها، ولكن الأصل يعني الباعث أو السبب. قال رحمه الله: وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعا، فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل مثقال حبة من إيمان. هذا الباب شباب مهم جدا، لأنه يبين لك سبب هذه المقالات. ابن تيمية هنا تلاحظ ذكر كل المخالفين لأهل السنة في سياق واحد، وبين أنهم جميعا تحت أصل واحد. طيب خلينا نتصور أولا يا شباب، ما هو قول أهل السنة في مسألة الإيمان؟ الإيمان عند أهل السنة هو الذي دل عليه القرآن والحديث، أنه قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، وأن الإنسان قد يكون معه من الإيمان من محبة الله ورسوله والأعمال الصالحة، وقد يكون كذلك عنده ذنوب، فقد يكون على إيمان وإن كان على شيء من الذنب. فالإيمان شعب ومراتب، فيمكن أن يكون الإنسان مؤمنا ويمكن أن يكون في نفس الوقت يفعل شيئا من المعاصي. لكن الفرق المخالفة لأهل السنة يجعلون الإيمان شيئا واحدا، إما أن يوجد كله أو يذهب كله، وهذا قول باطل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإيمان يعني 64 شعبة، وكذلك في هذا الحديث قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، وفي الحديث مثقال ذرة من إيمان، فبين أنه يمكن أن يزول كثير من الإيمان ويبقى جزء منه. والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لعبد الله الذي كان يلقب حمارا، وكلمة حمار كما سبق بينت أنها لم تكن ذما، يعني كانت بمعنى الإنسان الذي يتحمل أو غير ذلك من المعاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه يحب الله ورسوله، مع أنه كان يشرب الخمر. ليس هذا تجرئة على الذنوب، ولكنه بيان لمعنى أن المؤمن قد يقع في الذنب ومع ذلك لا يكفر، لا يخرج من الدين. المهم أن هذه الفرق يا شباب، أو هذه الفرق التي لها مقالة الوعيدية من جهة ومقالة الإرجاء من جهة أخرى، اتفقوا على هذا الأصل ثم اختلفوا في النتائج، وهذا مهم جدا يا شباب، أن كثيرا من الفرق التي تتناقض في النتائج تتفق في أصل الفكرة. مثلا خلينا نأخذ بابا مثل باب أسماء الله وأفعال الله تبارك وتعالى. فمثلا عندنا المعطلة الذين ينفون معاني أسماء الله أو ينفون أسماء الله، معاني أسماء الله أو ينفون أسماء الله. فهؤلاء من طرف، وكذلك الطرف الآخر هم المشبهة، يجعلون الله يشبه خلقه، تعالى الله عن قول هؤلاء وهؤلاء. هؤلاء وهؤلاء اتفقوا على أصل واحد، وهو أن الاشتراك في الاسم أو في الصفة يستلزم التماثل. فمثلا لو قلنا إن الله له يد والإنسان له يد، فيقتضي ذلك أن يكون الله مماثلا للإنسان، فلأجل ذلك نفت المعطلة الصفات، ولأجل ذلك شبهت المشبهة صفات الله بصفات خلقه. يبقى كثيرا ما يكون الأصل واحدا ثم تتناقض المقالات. مثلا في مسألة القدر، في مسألة القدر الأصل الذي ضلوا به أنهم قالوا إن الأثر لا يأتي إلا عن مؤثر واحد، يعني الفعل اللي بيحدث يأتي من مؤثر واحد. فالجبرية قالوا الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤثر في الفعل، والإنسان لا استطاعة له ولا فعل له، فجعلوا الإنسان مجبرا على فعله. والقدرية من وجه آخر قالوا لا، الإنسان مسؤول عن فعله وهو الذي يخلق فعل نفسه. يبقى هم اتفقوا في الأصل أن الأثر لا يأتي إلا عن مؤثر واحد، ثم بعد ذلك تناقضوا في النتيجة. ونحن عندنا هنا في مسألة الإيمان أن الوعيدية اللي هم الخوارج والمعتزلة من جهة، والمرجئة، والمرجئة هؤلاء بقى يدخل فيهم يعني فرق كثيرة كما سبق بيانه. هؤلاء قالوا الإيمان جاء، شوف خلينا نقف مع العبارة، أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، يعني أنه كل شيء واحد، تمام كده، ليس شعبا. النبي صلى الله عليه وسلم قال هو شعب، هم قالوا لا هو شيء واحد. قالوا إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعا أو جميعه، تمام كده. وهذا ليس صحيحا، لأن الصواب هو أنه قد يذهب بعضه ويبقى جزء منه. يعني مثلا حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهل الزنا يجعل الإنسان ينتفي عنه كل الإيمان؟ لا، يبقى فيه شيء من الإيمان الصحيح وإن كان نقص إيمانه، تمام كده شباب. طيب، فالمرجئة بقى قالوا إذا الإيمان كل فلا ينقص، فالإنسان المؤمن الموحد اللي هو التصديق اللي هو يعرف ربنا، هذا يبقى إيمانه تاما كاملا حتى لو وقع في الذنوب، لأن أساسا الذنوب ليست من الإيه؟ من الإيمان، أو الأعمال عموما ليست من الإيمان. في المقابل الوعيدية قالوا لا، ده هو إذا ذهب بعض إيمانه بسبب الذنوب فذهب جميع إيمانه. يبقى هم اتفقوا في الأصل وتناقضوا أو اختلفوا في النتيجة. قال فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه كما قال النبي، يعني كان ينبغي أن يقولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. بهذا يؤكد أن الإيمان ليس يعني يمكن أن يذهب بعضه ويبقى البعض الآخر. ثم قال الخوارج والمعتزلة الطاعات كلها من الإيمان، وهذا صحيح شباب. قال فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان فذهب سائره، يعني تيمية هنا يذكر لك الأصل ويذكر لك المقالة التي نتجت عن هذا الأصل الخطأ. فابن تيمية هنا يحلل لك، قال ثم قال الخوارج والمعتزلة اللي هم الوعيدية يعني، قالوا الطاعات كلها من الإيمان، هذه المقدمة صحيحة، لكنهم قالوا الطاعات كلها من الإيمان، والإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، إذن من أذنب ذهب كل إيمانه. شفت يا شباب؟ يبقى إذن هذه فائدة، قد تكون المقدمة صحيحة وتكون النتيجة خطأ، كما قال علي بن أبي طالب قول حق أريد به باطلا أو استدل به على الباطل، تمام كده شباب. ثم قال الخوارج والمعتزلة الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان فذهب سائره. نلاحظ ان هم عندهم هنا مقدمتان صحيحتان، الاولى انهم قالوا الطاعات كلها من الايمان فاذا ذهب بعضها ذهب بعض الايمان، صح، هذا كلام صحيح، لكن لما قالوا فذهب سائره هذا هو القول الخطا. يبقى هذه المقدمه فيها امرين صحيحين وفيها كذلك النتيجة هي الخطأ ليه، فذهب سائره، فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان. يبقى ابن تيمية هنا شباب يحلل لك هذه المقالة ويبين لك سببها، لماذا قالوا؟ ومهم جدا يا شباب أن تعتني بلماذا قالوا أكثر من ماذا قالوا. وكثير من الناس شباب لا يهتم بهذا. مثلا إذا أراد أن يعالج شيئا في المجتمع أو في ابنه أو في ظاهرة معينة، مثلا وجد الناس يكرهون المسلمين مثلا، فهو لا يبحث عن أسباب كرههم للمسلمين، فبالتالي لن يستطيع أن يحل هذه المشكلة. تمام، نحن نتكلم هنا عن الأسباب اللي هي غير إن هما بيكرهوا الإسلام كإسلام، لا، ممكن واحد يكون مثلا لم يرى في من المسلمين إلا من يتصرف تصرفات سيئة، فهو لابد أن يعرف سبب المشكلة. مثلا رأى ولده يفعل أشياء محرمة، لابد أن يعرف لماذا فعل هذا الشيء، فمعرفة سبب المرض معينة على علاج هذا المرض. هذا باب عام في كل أبواب الحياة. طيب، وقالت المرجئة والجهمية ليس الإيمان، طبعا هو يميز بين المرجئة والجهمية، مع أن الجهمية من المرجئة، لأن الجهمية يعني أشد الفرق المرجئة بعدا عن الحق. وقالت المرجئة والجهمية ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض، إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية، أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة. طيب، يبقى نشرح هذا شباب. المرجئة والجهمية قالوا إن الإيمان هو شيء واحد لا يتبعض، فبعضهم قال هو التصديق القلب فقط، كالجهمية قالوا التصديق أو المعرفة، أو إن هم قالوا التصديق وقول اللسان كباقي المرجئة. طيب، يبقى معنى كلامهم إن هم هنا أخرجوا العمل عن الإيمان، فإذا أخرجوا العمل عن الإيمان يبقى إذن الإنسان مهما يذنب لا ينقص إيمانه. واضح كده شباب؟ وهذا خطأ، لأن يعني هذان الأصلان خطأ، اللي هو الأصل الأول أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه. هذا القول خطأ، بل الإيمان شعب ومراتب، ويمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه، ويثبت بعضه ويذهب بعضه. تمام كده؟ القول الآخر أنهم قالوا الشخص الواحد لا يجتمع فيه من خصال المؤمنين أو خصال المعاصي أو النفاق أو غير ذلك، وهذا ليس صحيحا. يمكن للإنسان أن يكون عنده أعمال صالحة ومع ذلك يكون عنده ذنوب أو عنده بعض خصال النفاق، إذا حدث كذب، إذا أو إذا وعد أخلف، أو إذا عاهد غدر، أو إذا خاصم فجر، يمكن. فالشخص الواحد يمكن أن يجتمع فيه من صفات الإيمان وصفات غير المؤمنين. تمام كده؟ طيب، قالوا اللي هم المرجئة، قالوا لأن إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منه، فإذا ذهبت ذهب بعضه، فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان، وهو قول المعتزلة والخوارج، لكن قد يكون له لوازم ودلائل فيستدل بعدمه على عدمه. خلينا نشرح هذه الفقرة شباب. المرجئة بيحاولوا يقولوا يقولون لماذا نحن قلنا هذه النتيجة، يعني لماذا ذهبنا إلى هذه النتيجة. قالوا لأن إذا أدخلنا فيه الأعمال، يعني هم قالوا لو أننا أدخلنا الأعمال في الإيمان، قلنا مثلا إن الصلاة والزكاة وترك الزنا وغض البصر هذه الأعمال جزء من الإيمان، فإذا ذهبت صارت جزءا منه، يعني كده، يعني لو أننا قلنا إن العمل من الإيمان يبقى هو جزء من الإيمان. طيب وبعدين؟ قالوا فإذا ذهبت، يعني ذهبت هذه الأعمال، مثلا إنسان قصر في الزكاة، أو مثلا لم يغض بصره، أو فعل ذنبا، فلا شك أنه ذهب بعض إيمانه. تمام كده؟ قالوا فإذا ذهبت ذهب بعض إيمانه، فيلزم، يعني سيلزم عن قولنا إخراج ذي الكبيرة من الإيمان. يبقى هم خافوا أن يقولوا ذلك حتى لا يقولوا بقول الخوارج أو المعتزلة بأنهم أخرجوا صاحب الكبيرة عن الإيمان. فيبقى هذا شباب يبين لنا سبب هذه المقالة، ولا شك أن قولهم خطأ، فالأصل الذي بنوا عليه خطأ، اللي هو ظنهم أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، والصواب أن الإيمان شعب، وأن الإيمان أعمال، يذهب بعضه ويبقى بعضه. طيب، يبقى هذا يؤكد أنهم قالوا خشية هذا اللازم، والصواب أنه ليس بلازم. وهو قول المعتزلة والخوارج اللي هم أنهم أخرجوا صاحب الكبير عن الإيمان. لكن هذا قول المرجئة، لكن قد يكون له، يعني قد يكون للإيمان لوازم ودلائل، دلائل يعني علامات يعني، فيستدل بعدمه يعني بعدم اللوازم أو العلامات أو الدلائل على عدمه يعني على عدم الإيمان الذي في القلب. يبقى إذن هؤلاء الشباب يقولون الأعمال ليست من الإيمان، تمام؟ قالوا لأننا لو قلنا إن الأعمال من الإيمان فمعنى ذلك أنها جزء منه، فإذا ذهبت ذهب جزء من الإيمان فذهب سائره، فبالتالي سنكفر مرتكب الكبيرة. ونحن لا نقول بذلك، وإنما ذلك هو قول المعتزلة والخوارج. طيب فنحن سنسألهم، طيب الإيمان ما الأعمال ما هي؟ قالوا هي مجرد لوازم تلزم عن إيمان القلب، فإذا لم توجد هذه الأعمال دل ذلك على انتفاء الإيمان من القلب، تمام كده؟ طيب، وطبعا هذا القول خطأ. قال ابن تيمية: وصار كل من الطائفتين يعد، هو كاتب بعد السلف، وهذا ليس صحيحا، إنما يعد، يعني نضبط هذا لأن هذا يخالف المعنى يا شباب. وصار كل من الطائفتين يعد السلف والجماعة وأهل الحديث متناقضين، حيث قالوا الإيمان قول وعمل، وقالوا مع ذلك لا يزول بزوال بعض الأعمال، حتى أن ابن الخطيب وأمثاله جعلوا الشافعية متناقضا في ذلك، فإن الشافعية كان من أئمة السنة وله في الرد على المرجئة كلام مشهور، وقد ذكر في كتاب الطهارة من الأم إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم على قول أهل السنة. فلما صنف ابن الخطيب اللي هو الرازي يعني، فلما صنف اللي هو أبو بكر الرازي يعني يا شباب، فلما صنف ابن الخطيب تصنيفا فيه اللي هو في مناقب الشافعي يعني، وهو يقول اللي هو الشافعي يعني لا وهو يقول ده يقصد الرازي، وهو يقول في الإيمان بقول جهم والصالحي، واستشكل قول الشافعي ورآه متناقضا. نفهم هذا شباب، ابن تيمية بيقول المرجئة والخوارج كلاهما رأى أن أهل السنة وأهل الحديث الذين يقولون إن الإيمان قول وعمل، ومع ذلك إذا ذهب بعض العمل، يعني مثلا إنسان قصر في العمل أو أذنب ذنبا، لا يكفر بذلك ولا يذهب جميع إيمانه، فرأى المعتزلة والخوارج والمرجئة أن ذلك تناقض، يعني قالوا كيف تقول إن العمل من الإيمان ثم يبقى الإيمان وإن نقص بعض العمل، يعني هم ظنوا أن هذا تناقض، وهذا ليس تناقضا أبدا يا شباب. كما يقول شخص مثلا كيف تقول إن هذا نبي ومع ذلك تقول إنه يمكن أن يذنب، هذا ليس فيه أي مشكلة عادي، الله سبحانه وتعالى بيّن أن مثلا يونس عليه السلام قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقال إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، وقال سيدنا إبراهيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أمر عادي جدا. وسيدنا موسى قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، فيعني الاجتهاد أو الخطأ أو الذنب هذا لا ينفي أن يكون نبيا ورسولا، بل هذا له مقاصد كبيرة جدا سبق بيانها في بعض الكتب الأخرى ككتاب تفسير الآية الكريمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأحيانا الإنسان يضع لوازم، هذه اللوازم باطلة ليست صحيحة، يقول يلزم عن ذلك كذا، هذا لا يلزم. هو قال لو أننا قلنا إن الإيمان قول وعمل فذهب بعض العمل بارتكاب الذنب فبالتالي يذهب كل الإيمان، لماذا؟ ما الذي أتى بهذا اللازم؟ لا، يمكن أن يبقى شيء من الإيمان ويبقى شيء آخر، وهذا له أدلة كثيرة سبق بيانها. قال ابن تيمية، نقرأ الفقرة أخرى مرة أخرى: وصار كل من الطائفتين اللي هم الوعيدية من جهة المعتزلة والخوارج والمرجئة من جهة وفيهم الجهمية، يعد السلف والجماعة وأهل الحديث متناقضين، التناقض اللي هو الاختلاف أو التعارض، حيث قالوا الإيمان قول وعمل، وقالوا مع ذلك لا يزول بزوال بعض الأعمال، يعني لا يزول الإيمان بزوال بعض الأعمال. ابن تيمية سيضرب مثالا على الذين رأوا هذا التناقض وهو من المرجئة، من هو؟ ابن الخطيب اللي هو فخر الدين الرازي، وهو طبعا من المشهورين جدا، وهو من المشهورين جدا في مذهب الأشاعرة وفي تقرير هذا المذهب، وله طبعا التفسير الكبير اللي هو مفاتيح الغيب، وله كتاب اسمه محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، وله كتاب اسمه أساس التقديس، وانتقده ابن تيمية كثيرا يعني، وهو صاحب فكرة القانون الكلي الذي هو أن العقل إذا تعارض مع النقل إلى خلاف ذلك. وابن تيمية رد عليه في كتب كثيرة جدا، رد عليه في كتاب درء تعارض العقل والنقل وبيان تلبيس الجهمية، وكذلك يعني في التدمرية، وفي كتب كثيرة جدا يرد ابن تيمية عليه، لأنه يعتبر استقر عليه المذهب عند الأشاعرة. طيب، قال: حتى أن ابن الخطيب وأمثاله، يعني هو وغيره من المرجئة، جعلوا الشافعية متناقضا في ذلك، يعني إن الشافعية طبعا كان من أئمة السنة، فيثبت أن الإيمان قول وعمل، ومع ذلك لا يكفر بالذنب ولا يكفر مرتكب الكبيرة. هم ظنوا أنك حتى لا تكفر مرتكب الكبيرة يجب أن تقول بأن الأعمال خارجة عن الإيمان. شفتوا هذا التلازم الخطأ يا شباب؟ فبعض الناس يعني ايه يفرض عليك تلازما، يقول مثلا اذا انت قلت ذلك فيجب عليك ان تقول هذا، ولا يكون ذلك لازما. طيب، فذكر طبعا ان هو لما تصنف كتابه، هو ليه كتاب في مناقب الشافعي، ولكنه يعني لا يوافق على اشياء فيه، حتى ان ابن كثير قال عن هذا الكتاب وصنف ترجمة الشافعي في مجلد مفيد وفيه غرائب لا يوافق عليها وينسب إليه أشياء عجيبة. يعني الرازي طبعا، الذين ألفوا في مناقب الشافعي كثيرون يا شباب، كثيرون، منهم البيهقي وابن أبي حاتم والرازي، ولكن كتاب الرازي يحتاج أنك أنت تحتاط فيه، لأنه أحيانا يكون الإنسان متبعا لشخص في شيء معين ويخالفه في شيء آخر. فكثير من أصحاب أو أتباع الأئمة الأربعة قد أخطأوا عليهم أو حرفوا ما كانوا عليه. فأنا أنصح هنا بكتاب جميل جدا اسمه براءة الأئمة الأربعة من بدع المتكلمين، ذكر فيه شيئا من ذلك، اللي هو مؤلفه اسمه عبد العزيز الحميدي. طيب يا شباب، يبقى إذا الرازي ظن أن الشافعية متناقض، حيث أن هو قال أن الإيمان قول وعمل، ثم لم يكفر مرتكب الكبيرة أو لم يكفر بزوال بعض الأعمال. وطبعا هذا من الإيه؟ هذا من الخطأ، وكما قيل: كم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. قال: وجماع شبهتهم. هنا بقى ابن تيمية شباب سيتكلم عن جماع شبهتهم، يعني أهم شبهة عندهم ينبغي أن تعرفها حتى تفهم لماذا قالوا وكيف ترد عليهم. قال: وجماع شبهتهم في ذلك، في ذلك يعني في هذا الأمر، إن هم ظنوا أن الإيمان كل لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، وأنه لا يمكن أن يبقى جزء من الإيمان ويزول جزء آخر وهكذا. قال: وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها، كالعشرة فإنه إذا زال بعضها لم تبقى عشرة، وكذلك الأجسام المركبة كالسكنجبين. هو كاتب تفسير السكنجبين، هو مركب من الخل، يعني كان معروفا عند بعض، يمكن هو بلغة فارس، إن هو شراب من الخل والعسل. فهو بيقول إيه؟ وكذلك الأجسام المركبة كالسكنجبين إذا زال أحد جزئيه خرج من كونه سكنجبينا. يعني هو اسمه سكنجبين لأنه مركب من الخل والعسل. طب لو بقى خل فقط، هل سيبقى سكنجبين يعني اسمه كده؟ لا. زي ما واحد كده يجي يقول لك إيه، الأكلة دي اسمها المسقعة، أكلة مصرية، يعني بتكون بتنجان على مثلا فلفل مثلا، ده الأصل. ممكن بقى ناس بتحط عليها بطاطس، ناس بتحط عليها لحمه مفرومه، ودي من الاكلات اللي انا بحبها جدا بالمناسبه. فلو انا شلت الفلفل وبقى بتنجان بس، هل هسميها مسقعه؟ لا، يبقى انا مش هسميها كده. ولو معانا ناس سوريين برضه عندهم اكله، هم اكله اسمها المجدره، بيبقى عدس اسود، اللي هو بيسموه عدس اسود، عدس بجبه ورز، فاسمها مجدرة. طب لو عدس لوحده مش هيسموه مجدرة، ولو رز مش هيسموه برضو مجدرة. فيبقى فيه أشياء مركبة بيطلق عليها اسم معين. فهم بقى عندهم شبهة في كده، الجماعة اللي هم المرجئة أو الخوارج أو الوعيدية عموما، قالوا: الإيمان هذا كل، لو أنا أذهبت بعضه لابد أن يذهب الباقي. واضح كده يا شباب؟ طيب، احنا كده بنشرح شبهتهم بس، لكن لسه سنرد عليها ان شاء الله. قالوا نعم، قالوا: فإذا كان الإيمان مركبا من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضها، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. يعني هم قالوا نعم، قالوا إن الإيمان حقيقة مركبة، يعني هو شيء على بعضه كده، لو ذهب شيء منه ذهب كله. طبعا هذا القول يا شباب قول باطل. ليه؟ لأن أنا فعلا لو معايا 100 جنيه مثلا، وأنا صرفت منها 10 جنيهات، هي كده ال100 جنيه كلها خلصت ولا بقي معا منها شيء؟ بقي معي منها 90. فهمنا كده؟ يبقى هل بذهاب العشرة ذهب باقي 100؟ لا، كما قال الله سبحانه وتعالى: حتى أبقى الاسم هنا، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فهنا فيها فائدتان: أولا أنه أطلق أنه هي 1000 وأثبت النقص. فكذلك المؤمن الذي ارتكب ذنبا أو قصر في الطاعة، فهذا بقي معه إيمان بقدر إيمانه، ونقص إيمانه بقدر معصيته، فيبقى مؤمنا ناقص الإيمان. فهمنا كده يا شباب؟ يبقى وجه الخطأ عند هؤلاء أنهم ظنوا أنه إذا ذهب بعض الإيمان يجب أن يذهب كله، فالتزم ذلك الوعيدية وخشي من ذلك المرجئة، فلذلك أخرجوا العمل عن الإيمان. طيب، أنا بحاول أشرح لكم بالراحة يا شباب. قالوا: فإذا كان الإيمان مركبا من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضها، وهذا هو قول الخوارج والمعتزلة. قالوا: ولأنه يلزم أن يكون الرجل مؤمنا بما فيه من الإيمان كافرا بما فيه من الكفر، فيقوم به كفر وإيمان، وادعوا أن هذا خلاف الإجماع. إحنا عندنا هنا شباب فكرة، وهي أن الإيمان قد يثبت ويثبت معه اسم الكفر أو الشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ماشي كده؟ أو مثلا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أو هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. الذي يجب أن تفهمه أنه لا يمكن أن يجتمع في إنسان الإسلام والكفر، يعني لا يمكن أن يجتمع فيه الإسلام الصحيح والكفر المخرج عن الإسلام، لا يمكن. طب أمال إيه المقصود؟ المقصود حاجة من اتنين: إما أن يكون المقصود أنه مؤمن لكن عنده بعض خصال الكفار أو المنافقين، أو يكون المراد أنه مشرك لكنه عنده نوع من الإيمان لا يدخل به في الإسلام. فهذه الآية شباب تبين هذا المعنى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني هم يؤمنون بأن الله خالق ورزاق ومدبر، لكنهم يشركون في عبادته، فبالتالي هم ليسوا مسلمين، وهذا هو كفر، لكن الله أثبت أن معهم شيء من الإيمان. أو يكون المراد أنهم مؤمنون ولكن عندهم بعض خصال المشركين، عندهم بعض الرياء في الأعمال، عندهم بعض الشك، عندهم بعض صفات المشركين، مثلا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لأن قتال المسلم هذا لا يصدر إلا من الكفار، وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا قاتل أخاه أو قتله حتى أنه خرج من الدين، ولكنه مرتكب لكبيرة. فهمنا كده شباب؟ يبقى هذه فكرة مهمة جدا. طيب، فهل قولهم هذا صحيح، إن هم قالوا أن الإيمان هو حقيقة مركبة، إما أن يثبت كله أو يذهب كله؟ لا، هذا القول خطأ، هذا القول خطأ من حيث المعنى ومن حيث اللغة يا شباب، لأنه يمكن أن يثبت الاسم مع إثبات النقص. مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فأثبت اسم 1000 وأثبت النقص. وكذلك إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وفي رواية 100 إلا واحدة، يبقى أثبت أنها 100 ومع ذلك أثبت أنها واحدة. فيمكن أن يثبت الاسم، يعني يمكن أن يثبت للشخص الذي ارتكب معصية أنه مؤمن، ولكن مع ذلك نثبت نقص إيمانه. فنحن هنا وسط بين طرفين، بين من يقول إنه مهما يذنب يبقى إيمانه كاملا، وبين من يزعمون أنه بذهاب بعض إيمانه ذهب كل إيمانه. فهمنا يا شباب؟ طيب، قالوا تمام. ولهذه الشبهة والله أعلم، امتنع من أئمة الفقهاء أن يقول ينقص يعني الإيمان، كأنه ظن إذا قال ذلك يلزم ذهابه كله بخلاف ما إذا زاد. فاكرين يا شباب لما كنا بنتكلم عن مذاهب أهل السنة أو أقوال أهل السنة في معنى الإيمان، وقلنا إنهم يعني عندهم خلاف لفظي، بعضهم قال هو قول وعمل، وبعضهم قال هو قول وعمل ونية، وبعضهم قال قول وعمل ونية واتباع سنة إلى آخر هذا. ثم ذكرنا أن بعض أهل العلم لما تكلم عن معنى الإيمان قال إن الإيمان يزيد، وتوقف عن ذكر النقص. قلت لكم في صفحة 385 ذكر ابن تيمية لماذا توقف بعض أهل السنة عن قوله وينقص، لأنه خاف أن يفهم المتلقي أن الإيمان إذا نقص يعني ذهب كله بنفس هذه الشبهة. وهذا مفيد جدا يا شباب في معرفة سبب المقالة، وأي عالم من العلماء لابد أن ينظر إلى قوله كيف يفهم عنه. طيب، قال ولهذه الشبهة والله أعلم امتنع من امتنع من أئمة الفقهاء أن يقول ينقص. سبق، احنا سبق عندنا الذين يعني خافوا من ذكر الزيادة، جاء مرة رواية عن مالك، وكذلك عدل عن هذا اللفظ ابن المبارك وغيره من أهل السنة. خليني أجيب لكم الصفحة يا شباب عشان تربط الكتاب بعضه ببعض. نعم، هذا في صفحة 371 لما قال ابن تيمية وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه، لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النقص. هذا هو السبب الأول، أنهم لم يجدوا لفظ النقص. والسبب الثاني أنهم خافوا إذا قالوا ينقص يعني يظن أنه يذهب كل إيمانه، فبالتالي إذا أذنب الإنسان أو ارتكب كبيرة يخرج من الدين، فخشية هذا توقفوا عن لفظ النقص. قال كأنه ظن إذا قال ذلك يلزم ذهابه كله بخلاف ما إذا زاد، يعني بيقولون إن إحنا نثبت الزيادة لكن لا نتوقف عن كلمة النقص. والصواب أنه ليس هناك مشكلة من أن تثبت من أن تتكلم بلفظ النقص، وكل شيء قابل للزيادة فلا شك أنه قابل للنقص. قال ابن تيمية ثم إن هذه الشبهة هي شبهة من منع أن يكون الرجل أن يكون في الرجل الواحد طاعة ومعصية، لأن الطاعة جزء من الإيمان والمعصية جزء من الكفر، فلا يجتمع فيه كفر وإيمان، وقالوا ما ثم إلا مؤمن محض أو كافر محض. هذا هو قول من يا شباب؟ هذا هو قول الخوارج، أو مؤمن وكافر وفاسق، وهذا قول المعتزلة. يبقى ابن تيمية هنا شباب لابد أنك تفصل بين المقالتين. وقالوا يعني هؤلاء الذين زعموا هذه النتيجة، قالوا ما ثم يعني لا يوجد في الناس إلا مؤمن محض لا لا لا لا نقصان فيه، أو كافر محض لا إيمان فيه، أو هذا قول الخوارج. طيب المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا أو مؤمن وكافر وفاسق، اللي هو المنزلة بين المنزلتين، وهذا قول المعتزلة. ثم نقلوا حكم الواحد من الأشخاص إلى الواحد من الأعمال، يعني هم قالوا إيه بدايتنا شباب؟ قالوا إن الواحد الشخص الواحد لا يمكن يجتمع فيه صفتان، إنه مؤمن عنده شوية من الإيمان وشوية من صفات غير المؤمنين، لا، إما أن يكون مؤمنا خالصا أو يكون كافرا خالصا. ثم نقلوا حكم الواحد من الأشخاص إلى الواحد من الأعمال، يعني الشخص الواحد لا يجتمع فيه إيمان وكفر، والعمل الواحد كذلك قالوا لا يكون العمل مثلا محبوبا من وجه ومكروها من وجه. قال ابن تيمية فقالوا لا يكون العمل الواحد محبوبا من وجه مكروها من وجه. وطبعا يا شباب هذا القول ليس صحيحا، الله سبحانه وتعالى مثلا قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان في المنافقين، إنهم كانوا يترددون. وكذلك قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالشخص الواحد يمكن أن يكون عنده من شعب الإيمان وأن يكون عنده من شعب المعاصي، كالرجل عبد الله الذي كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله ومع ذلك كان يشرب الخمر. هذا شيء وهذا شيء يا شباب. فالمؤمن قد يكون عنده ذنب وينقص إيمانه بقدره، ويبقى معه إيمان بقدر ما فيه من الإيمان والعمل الصالح. قال ابن تيمية وغلا فيه أبو هاشم، اللي هو أبو هاشم الجبائي، وطبعا هو من كبار شيوخ المعتزلة، هو ووالده أبو علي الجبائي، ويعني سيأتي الكلام عنه حينما نتكلم عن المقالات والفرق إن شاء الله. المهم أنك أنت تعرف أنه من كبار المعتزلة. فنقله إلى وغلا فيه أبو هاشم، غلا فيه يعني غلا في هذا الأصل أبو هاشم، فنقله إلى الواحد بالنوع، فقال لا يجوز أن يكون جنس السجود أو الركوع أو أو غير ذلك، أو غير ذلك، لأن غير معطوف على الركوع أو السجود، أو غير ذلك من الأعمال بعض أنواعه طاعة وبعضها معصية، لأن الحقيقة الواحدة لا توصف بوصفين مختلفين، بل الطاعة والمعصية تتعلق بأعمال القلوب، وهو قصد الساجد دون عمله الظاهر. واشتد نكير الناس عليه في هذا القول، طبعا قولي في غاية الفساد. يعني معنى كلامه كده إيه يا شباب؟ معنى كلامه هنا إن السجود، إن السجود في نفسه لا يمكن يكون مرة حق ومرة باطل، يعني كأنه يساوي بين السجود للصنم والسجود لله. ما دمت أنت جعلت السجود كويس في بعض المواضع يبقى خلاص يجب أن يكون جميلا في كل المواضع. يا سلام، هذا من لذلك ابن تيمية قال هذا من أبشع المقالات، إن هو مثلا الصلاة واحد بيصلي لله وواحد بيصلي للشيطان، يقول لك خلاص ما هي الصلاة نفسها يا تكون حلوة يا تكون وحشة. لا طبعا، تكون الصلاة عملا صالحا في وقت وتكون كفرا في وقت آخر، بل السب نفسه يكون في بعض المواضع خيرا ويكون في بعض المواضع شرا. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فالشاهد إن هو هنا يعني قال كلاما يخالف العقل والوحي والواقع حتى، يعني كأنه بيقول مثلا الأكل إما يكون جميل أو يكون غير جميل. طب افرض واحد أكل من القاذورات، مثل واحد أكل حمام محشي بالفريك، لا طبعا هذا عشان هم اتفقوا في الاسم، فإما أن يكون الأكل حلو أو يكون الأكل قبيح، لا فهذا قول باطل. فلذلك ابن تيمية وهؤلاء الشباب عموما تصدر عنهم هذه المقالات بسبب بعدهم عن الوحي، والاشتغال بعلم الكلام هذا مفسدة للعقل ومفسدة للدين، لأن أساسا فكرة علم الكلام نشأت كبديل للحجج العقلية في الوحي، وإن كانوا هم في الظاهر يعني قالوا إن احنا أنشأناها لندافع عن الوحي، وبعضهم كان عنده نيات حسنة نعم، ولكن للأسف اشتغالهم به هو أضعف فهمهم للوحي، وكذلك فهموا القرآن بلسان أرسطو ولم يفهموه بلسان العرب. قال ابن تيمية رحمه الله: واشتد نكير الناس عليه في هذا القول، وذكروا من مخالفته للإجماع وجحده للضروريات شرعا وعقلا ما يتبين به فساده. طبعا الشباب هذه المسألة يعني بحثها العلماء في الكتب اللي هي تتكلم عن علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام، وأنا أدلكم هنا على يعني دراستين مهمتين. الدراسة الأولى هي كتاب اسمه علاقة علم الأصول الفقه بعلم المنطق والكلام، كتاب جميل جدا لواحد اسمه خالد الحارثي. والكتاب الثاني كتاب اسمه مسائل أصول الدين المبحوثة في أصول الفقه، وفي كتاب للعروسي عبد القادر يعتبر مختصر، وأنا اختصرت أكثر، اختصرت هذا الكتاب تقريبا أظن في 100 صفحة بعنوان المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه. وإن شاء الله سيأتي معنا الكلام عن المسائل التي موجودة في العلمين أو أدخلها المتكلمون في علم أصول الفقه. قال ابن تيمية رحمه الله: وهؤلاء منتهى نظرهم أن يروا حقيقة مطلقة مجردة تقوم في أنفسهم، فيقولون الإيمان من حيث هو هو والسجود من حيث هو هو، لا يجوز أن يتفاضل ولا يجوز أن يختلف أمثال ذلك. يعني ابن تيمية يبين أخطاء هؤلاء المتكلمين الذين يجردون الصفات عن الإضافات، فيقول مثلا الإيمان من حيث هو حلو أو وحش. لا طبعا، الإيمان قد يكون من أفسد الأشياء وقد يكون من أجمل الأشياء. الإيمان بالطاغوت هو فساد، والإيمان بالله هو عين الحق، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. الكفر كذلك، الكفر لا يوصف بأنه جيد أو غير جيد بحسب الإضافة. كفر بالطاغوت هذا من الإيمان، طب كفر بالله هذا هو يعني أشد الباطل. يبقى إذن يا شباب ليس هناك يعني وصف واحد للأعمال. العمل قد يكون السجود لله والسجود للشيطان، مثلا القتال في سبيل الله والقتال في سبيل الشيطان، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. هل يقال القتال من حيث هو هو جيد أو سيء؟ لا، لابد أن تضيف، يعني أضف لي حتى أفهم، لا تذكر لي كلاما عاما. واضح يا شباب؟ لكن هؤلاء يجردون الأشياء عن معانيها وعن صفاتها ثم يحكمون عليها، وهذا يا شباب شيء باطل. لا يوجد شيء إلا وهو مضاف. يعني مثلا بعضهم يقول أنا لو أثبتت صفة لله مثلا صفة العين أو صفة اليد يبقى أنا أشبهه بخلقه، كيف؟ ده أنا أقول لك عين الله أو يد الله، وأقول لك يد الإنسان أو يد مثلا الدب أو غير ذلك. الإضافة هي التي تتميز بها الأشياء، والتخصيص هو الذي يتميز به الأشياء. قال ابن تيمية: ولو اهتدوا لعلموا أن الأمور الموجودة في الخارج عن الذهن متميزة بخصائصها، وأن الحقيقة المجردة المطلقة لا تكون إلا في الذهن. يعني ليس هناك شيء خال من الصفات والقيود والخصائص في الواقع، مش ممكن أبدا تجد شيئا في الواقع لا تستطيع أن تصفه، مستحيل، مش موجود هذا. ده ممكن تقدره الأذهان، إنما تجد في الواقع شيئا خال من كل صفة، هذا مش ممكن أبدا. واضح؟ طيب، قال: ولو اهتدوا، وابن تيمية رد عليهم كثيرا في فكرة الحقيقة المطلقة هذه، وبين لهم أن هذه الحقائق المطلقة لا توجد أبدا في الخارج، وإنما توجد في ذهن الإنسان مقدرة، إنما الواقع لا يوجد فيه إلا الأشياء مخصصة ومقيدة وموصوفة. قال: وأن الحقيقة المجردة المطلقة لا تكون إلا في الذهن، يعني مقدرة فقط في الذهن. وأن الناس إذا تكلموا في التفاضل في التفاضل والاختلاف، فإنما تكلموا في تفاضل الأمور الموجودة واختلافها. هو كاتب هنا لأن، لا، هي الصواب لا في، يعني لا في تفاضل أمر مطلق مجرد في الذهن، فكلمة لأن هنا خطأ. الصواب لا في تفاضل أمر مطلق مجرد في الذهن لا وجود له في الخارج. يبقى ابن تيمية يقول له، يعني يبين خطأ أبي هاشم وغيره ممن زعموا ذلك، وقال بأن أن الإيمان من حيث هو هو، أو السجود من حيث هو هو، أو الصلاة من حيث هي هي، مش فيش الكلام ده. في حاجة اسمها صلاة لله أو صلاة للأصنام، في حاجة اسمها إيمان بالله أو إيمان بالطاغوت، كفر بالله أو كفر بالطاغوت، لابد أن تحدد. طيب، طبعا الشباب، هذه المسألة اللي هي مسألة الماهية، الرجل تحت في الحاشية يعني ذكر لك لمن يريد يعني زيادة في فهمها، وإن شاء الله سيأتي معنا الكتب التي نقض فيها ابن تيمية كلام المناطقة أو المتكلمين، ستأتي معنا ونرجئها لوقتها لأنه لم يرد بحثها هنا. قال: ومعلوم، ابن تيمية بقى هنا سيتكلم، قال: ومعلوم أن السواد مختلف، فبعضه أشد من بعض، وكذلك البياض وغيره من الألوان. وأما إذا قدرنا السواد المجرد المطلق الذي يتصوره الذهن، فهذا لا يقبل الاختلاف، لا يقبل الاختلاف والتفاضل، لكن هذا هو في الأذهان لا في الأعيان. يعني يا شباب، يجي واحد يقول لك إيه النجاح أو الصدق أو العلم أو الجهل أو السواد أو البياض، هذه الأمور تتفاضل، طبعا تتفاضل في الوجود، بعض الناس أعلم من بعض، وبعض الناس أخبث من بعض، وبعض الناس أصدق من بعض، وبعض الأشياء أنصع بياضا من بعض. لكن أنا لو جيت أتكلم عن السواد أو البياض أو النجاح أو الصدق أو الكذب أو الخيانة دون يعني تعلقها بالأشخاص، فهذه أشياء لا تتفاضل، وإنما يحصل التفاضل إذا تكلمت عنها في واقع الناس. فهمنا كده؟ الإيمان، الكفر، النفاق، الفسوق، كل هذه الأمور تتفاضل وهي درجات، ولكن التفاضل إنما يظهر في الأعيان. طيب، قال: ومثل هذا الغلط وقع فيه كثير من الخائضين في الأصول والفقه، حيث أنكروا تفاضل العقل أو الإيجاب والتحريم. وهذا ابن تيمية يعني في بحث جميل جدا اللي هو اسمه حصول المأمول من كلام ابن تيمية في علم الأصول دار الوطن. أنا لما أشرت إلى هذا الكتاب بعض الشباب الطلاب وضع رابطا آخر لكتاب آخر، أنا قصدت كتاب جميل جدا، للأسف الكتاب هذا ضاع مني، ويعني تقريبا استلف أخه هو ما جابوش لحد دلوقتي، وأنا نسيت مين اللي أنا سلفته هذا الكتاب. وهذا الكتاب نادر، وإن كان كتابا جميلا جدا كنت أتمنى أن يكمل صاحبه هذه السلسلة. كتاب اسمه حصول المأمول من كلام ابن تيمية في علم الأصول دار الوطن، وكنت أوصي به يعني كل الطلاب إن هم يشترونه من معرض الكتاب، ولكن هو ضاع مني الآن، وكان يعني كنت كاتب عليه تعليقات مفيدة جدا، ولكن قدر الله ما شاء فعل. المهم إن ابن تيمية شباب كان مهتما جدا بتعقب الأصوليين من المتكلمين في كتب أصول الفقه، ومن أخص الأمور التي تعقبهم فيها أن علم الكلام والمنطق أثر عليهم في فقه القرآن والحديث، وأثر عليهم في استنباط الأحكام. قال رحمه الله: وإنكار التفاضل في ذلك قول أبي بكر وابن عقيل، ابن عقيل اللي هو أبو الوفاء اللي هو ابن عقيل الحنبلي، والقاضي أبو بكر اللي هو الباقلاني يعني، وابن عقيل وأمثالهما، لكن الجمهور على خلاف ذلك، وهو قول أبي الحسن التميمي وأبي محمد البربهاري والقاضي أبي يعلى وابن الخطاب وأبي الخطاب أقصد اللي هو أبي الخطاب الكلوذاني وغيرهم. الباشمهندس عاصم كاتب اللي أخذ الكتاب يجيبه، ما تقريبا سلفته الواحد من يمكن من 6 سنوات، وكنت أصلا مسلفه له عشان يلخصه، كنت بسلفهم كتب عشان يلخصوها، بس هو تقريبا خده لخصه وخلصه يعني، وممكن يكون هو ناسي هو كمان يعني. خير. طيب يا شباب، يبقى هذه المسألة طبعا لن نتوسع فيها، لأن هو ابن تيمية فقط ذكرها استطرادا يعني. قال رحمه الله: ولذلك هي الصواب، وكذلك وقع نظير هذا لأهل المنطق والفلسفة ولمن تابعهم من أهل الكلام والإلحاد في توحيد واجب الوجود ووحدته، حتى أخرجهم الأمر إلى ما يستلزم التعطيل المحض كما بيناه في غير موضع. ابن تيمية تكلم كثيرا على هذا، وخلينا نمسك العبارة شيء شيء يا حبيب يا شباب. قال: وكذلك وقع نظير هذا، يعني نفس هذا الخطأ أو قريب منه، وقع لأهل المنطق والفلسفة. وأهل المنطق والفلسفة هؤلاء يدخل فيهم بقى مثلا سواء الصوفية الذين تفلسفوا مثل ابن عربي أو ابن الفارض والتلمساني أو ابن رشد والفارابي وابن سينا والكندي وغير هؤلاء. قال: ولمن تابعهم من أهل الكلام والإلحاد في توحيد واجب الوجود ووحدته، إن هم قالوا الوجود كله هو الله، اللي هو وحدة الوجود، وإن زعموا، ما قال لك خلاص بقى يبقى الوجود واحد، الوجود واحد، ما فيش حاجة اسمها وجود العبد وجود الرب، لا، هو الوجود واحد، ما ثم إلا الله. وبعضهم قال كابن عربي: الرب عبد والعبد رب، إلى آخر هذه الأبيات التي فيها كفر وفسوق. قال: ولمن تابعهم من أهل الكلام والإلحاد في توحيد واجب الوجود. ابن تيمية رد عليهم في كتاب اللي هي سنأخذه إن شاء الله، اللي هو بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة وأهل الإلحاد. قال: في توحيد واجب الوجود ووحدته، حتى أخرجهم الأمر إلى ما يستلزم التعطيل المحض كما بيناه في غير هذا الموضع. قال: وأهل المنطق خلينا نقرأ الحاشية يا شباب، يعني اللي هو في موضوع التحريم أو كده، لأن بعض الشباب أحيانا بيقول لي أنا بحتاج أفك كل لفظة حتى لو سنتوسع في الموضوع في موضعه. فهو يا شباب خلينا صفحة 378. قال: ومثل هذا الغلط وقع فيه كثير من الخائضين في الأصول والفقه، حتى أنكروا تفاضل العقل أو الإيجاب أو التحريم. يعني يا شباب كل هذه الأمور تتفاضل، التحريم يتفاضل، بعض الأمور أشد تحريما من بعض، وبعض الأمور آكد إيجابا من بعض، هذا معروف جدا. يعني هل إيجاب توحيد الله وإخلاص الدين له كإيجاب مثلا الوضوء؟ لا، فلا شك أن توحيد الله أكثر إيجابا. وهل تحريم الزنا كتحريم إطلاق البصر؟ لا، هذا يعني التحريم درجات، والوجوب درجات، والإيمان درجات، والكفر درجات، كل شيء يا شباب يشترك الناس في أصله يتفاضلون فيه وهو درجات. واضح؟ عشان يعني الشباب اللي بيكونوا محتاجين يفهموا كل كلمة في الكتاب. قال رحمه الله: وأهل المنطق اليوناني، المفروض اليوناني أو اليونان، مضطربون في هذا المقام، يقول أحدهم القول ويقول نقيضه، كما هو مذكور في موضعه. له ابن تيمية له كتب مهمة جدا نقض فيها منطق اليونان من حيث القواعد ومن حيث التطبيقات والأمثلة، وهو من الكتب النفيسة جدا، موجود في مجموع الفتاوى وفي بعض الرسائل عملت عليه في منطق ابن تيمية. قال رحمه الله: ونحن نذكر ما يتعلق بهذا الموضع فنقول: ولا حول ولا قوة إلا بالله، الكلام في طرفين. عايزين نشوف الساعة كام عشان المغرب ممكن قريبا يؤدي، لا لسه شوية. قال رحمه الله، هنا بقى سيرد ابن تيمية يا شباب على هذه المسألة، اللي هو أنهم ظنوا أن الإيمان يعني إذا ذهب بعضه ذهب كله، وأنه ولذلك أخرجوا منه الأعمال أو بناء عليه كفروا مرتكب الكبيرة. فسيرد ابن تيمية رحمه الله على هذا الأمر، ويبين أن هذا الأمر الذي ظنوه لازما ليس بلازم، وأن هذه المقدمة التي بنوا عليها مقالتهم مقدمة باطلة وليست صحيحة. وهذا مهم جدا يا شباب، نقد الأصول التي بنيت عليها المقالات من أحسن ما يكون. ومن أحسن الدراسات في هذا الباب كتدريب كتاب اسمه الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات، هو كتاب لشيخ اسمه عبد القادر صوفي، وهذا الكتاب نفيس جدا، وأنا دائما ما أدل عليه طلاب العلم الذين يريدون التوسع في أبواب الإيمان والأسماء ونحو ذلك والقدر، لأن هذا الكتاب نموذج تطبيقي لمعرفة لماذا خرج هؤلاء أصحاب هذه الفرق بهذه المقالات، يعني لماذا وصلوا إلى التعطيل مثلا أو التشبيه ونحو ذلك. وهذا الكتاب نفيس جدا يا شباب، وفي 3 مجلدات، وهو يعتبر يعني فيه تلخيص كبير لكتاب درء تعرض العقل والنقل من جهة، وكتاب التدمرية، وباقي كتب ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية هنا بقى سينتقد لهم هذا الأصل اللي هم ظنوا فيه أن الإيمان إما أن يبقى كله أو يذهب كله. قال رحمه الله، فسنتكلم عن هذا في نقد هذا الأصل يعني من طرفين. أحدهما أن شعب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاء؟ والثاني هل هي متلازمة في الثبوت؟ هذا مهم جدا يا شباب، لأنهم قالوا الإيمان كل أو شيء مجتمع، إذا ذهب بعضه ذهب كله. فابن تيمية هنا سيثبت لهم أن الإيمان أولا شعب وليس شيئا واحدا، وأنه قد يذهب بعضه ويبقى بعضه. يبقى كده نقض لهم هذه المقدمة وكل ما يترتب عليها. لذلك هذا الموضع يا شباب من أهم ما في الكتاب. قال رحمه الله، أحدهما أن شعب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاء، يعني إذا انتفى بعض الإيمان انتفى البعض الآخر، والثاني هل هي متلازمة في الثبوت، لأنهم قالوا إذا ثبت بعضه ذهب ثبت كله. طيب في القاعدة الأولى يرد على من؟ في القاعدة الأولى يرد على الوعيدية، وفي القاعدة الثانية يرد على المرجئة. لماذا؟ لأن الوعيدية قالوا إذا نحن نقول إن الأعمال من الإيمان، جميل، طيب إذا ذهب بعض الأعمال يبقى ذهب كل الإيمان لأنها متلازمة في الانتفاء، إذا انتفى ذلك ينتفي ذلك، أو إذا انتفى هذا ينتفي ذلك. طيب يبقى كده يرد عليهم. طيب والذين قالوا متلازمة في الثبوت، المرجئة قالوا بما أنه مؤمن وعنده إيمان ثابت حتى لو ارتكب الكبيرة فإذا يبقى إيمانه كاملا، وتستطيع أن تقول إن هو في هذين الأمرين يرد على المرجئة والوعيدية في نفس الوقت. فالذي قال بأنها متلازمة في الانتفاء يقول إنها متلازمة في الثبوت. قال أما الأول فإن الحقيقة الجامعة لأمور سواء كانت في الأعيان أو الأعراض إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول، ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها، وسواء سميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك لا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال سائرها، وما مثلوا به من العشرة والسكنجبين مطابق لذلك. يعني ابن تيمية هنا شباب ينقض لهم هذا الأصل، يقول لهم إن الحقيقة الجامعة لأمور، يعني هناك مثلا شباب حقيقة جامعة الأمور، وليكن الإنسان مثلا، الإنسان في رأس وفي يد وفي عين وفي رجل وفي أنف وفي أذن وفي ركب وفي سلسلة ظهره، خلاص، وفي أفاه، كل هذه أجزاء. طيب هل إذا يعني انتفى بعضه يجب أن ينتفي الكل؟ لو واحد لا قدر الله دي اتقطعت يبقى خلاص كله كده انتهى راح، أول ما دي تتقطع هو خلاص هيتفتت؟ لا، يبقى موجودا ولكن يبقى ناقصا. واضح كده؟ فيبقى احنا أثبتنا الأصل وأثبتنا النقص. فابن تيمية بيقول فإن الحقيقة الجامعة لأمور سواء كانت في الأعيان أو في الأعراض، الأعراض اللي هي الصفات يعني يا شباب، إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها. صح، حتى الإيمان يا شباب، الإيمان ممكن يزول بعضه ويزول كله. يعني الإنسان مثلا إذا سجد لصنم هل يبقى بعد ذلك الأعمال نافعة؟ لا تنفع الأعمال خلاص. لو الإنسان يعني هناك شعب إذا زالت زال بها كل الإيمان، لكن هناك شعب يمكن أن تزول ويبقى الإيمان، وإن كان الإيمان يبقى ناقصا. فقد شوف شوف التحرير والدقة، لم يقل ابن تيمية لا، الحقيقة الجامعة للأمور يزول بعضها ويبقى سائرها، لا لم يقل ذلك، قال قد يزول سائرها وقد لا يزول، ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها، سواء بقى أنت سميتها مركبة مؤلفة، الأسماء هنا لا تهم. يعني شباب التسمية لو أنا قلت إنها جامعة أو مركبة أو مؤلفة أو مجموعة مش مشكلة، التسميات هنا لا تنفع، المهم إن احنا نتكلم عن شيء مكون من أجزاء، كما نتكلم عن الإيمان هنا وأن الإيمان شعب. قال لا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال سائرها، وما مثلوا به من العشرة والسكن جبين مطابق لذلك، فإن الواحد من العشرة إذا زال لم يلزم زوال التسعة، بل قد تبقى التسعة، وإذا زال أحد جزئي المركب لم يلزم زوال الجزء الآخر، لكن أكبر ما يقولون زالت الصورة المجتمعة وزالت الهيئة الاجتماعية، وزال ذلك الاسم الذي استحقته الهيئة بذلك الاجتماع والتركيب، كما يزول اسم العشرة والسكن جبين. فيقال لهم، يعني هم يقولوا آه طيب، لما احنا مثلا لو هنتكلم عن الأكلة المصرية اللي قلت لكم عليها المسقعة دي مثلا، اللي هي بتنجان وفلفل، خلاص بس انا بقول لكم كده عشان انا جعان يعني، فبفتكر الأمثلة دي. فلما احنا شلنا منها الفلفل قال لك نعم البتنجان لسه موجود، ولكن ما عادش اسمها مسقعة، بقى اسمه بتنجان بس. نقول لهم اه صح، بس المهم ان هو ليس بزوال الفلفل زال البتنجان. فهمنا كده يا شباب؟ فابن تيمية يريد ان يقول لهم ان العشرة لو زال منها واحد بقي التسعة، لا يلزم بزوال الواحد أن تزول العشرة، فكذلك الإيمان إذا زال بعضه لا يلزم أن يزول كله. فهمنا كده يا شباب؟ وفي رأي الإضافة هنا على كلام ابن تيمية رحمه الله أنه كذلك قد يثبت الاسم، قد يثبت الاسم مع زوال البعض، وعندنا شاهدان مهمان جدا يا شباب. الشاهد الأول أن الله أثبت رقم الألف مع أنه ناقص لخمسين، فقال فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. والشاهد الثاني مئة إلا واحدة، يعني إن الله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة، فأثبت الاسم وأثبت النقص. فهمنا يا شباب؟ طيب، فيقال لهم أما كون ذلك المجتمع المركب أو المجتمع المركب ما بقي على تركيبه فهذا لا ينازع فيه عاقل. الله، دي مهمة. يبقى ابن تيمية هنا يرد على المرجئة الذين زعموا أن الإيمان إذا ذهب بعضه يبقى كاملا، لا يمكن أن يبقى كاملا، بل يكون ناقصا، فنثبت له الأصل ونثبت له النقص. يبقى ابن تيمية يثبت القدر المتفق عليه، فيقال لهم أما كون ذلك المجتمع المركب اللي هو الشيء المجتمع من أجزاء يعني ما بقي على تركيبه فهذا لا ينازع فيه أحد. لعل ابن تيمية هنا شباب لا يقصد الأمور اللي هي من جنس واحد، إن أنا مثلا كان عندي شوال بطاطس خدت منه خمس بطاطسيات يبقى كده باقي بطاطس، فأقول إن الشوال باقي ولكنه ناقص. ابن تيمية يتكلم عن الأشياء المركبة اللي هي الأشياء اللي بيجتمع فيها أكثر من عنصر، لأنه بيتكلم عن الإيمان إنه قول وعمل ونية وعمل ظاهر وعمل باطن، فكأن ابن تيمية هنا لا يقصد ما مثلت أنا له به اللي هو الأشياء اللي هي الأعداد أو الأرقام، لا يقصد الأشياء التي تكونت من أشياء مختلفة، الأشياء التي تكونت من أكثر من شيء. تمام؟ زي الأكل كده شباب، مثلا أكلة أطلق عليها شيء، في أكلة والله نسيتها، أكلة سورية كانوا مسمينها إيه السبع بلاد، كلت مرة عند صديقي واحد من الطلاب كان عازمني، وبعدين بقوله الأكلة دي اسمها إيه، لقيته حاطط بتنجان على الرز على بطاطس على لحمة على مش عارف إيه، قال لي دي اسمها السبع بلاد أكلة. طب إحنا لو شلنا من السبع بلاد دي مثلا الرز ما عادش اسمها سبع بلاد. فهو كده كأن ابن تيمية بيتكلم عن الأشياء اللي هي اكتسبت الاسم من هذا التركيب، فهل إذا زال شيء من هذا التركيب زال الاسم؟ هذا هو الذي يتكلم فيه. فقال رحمه الله فيقال لهم أما كون ذلك المجتمع المركب ما بقي على تركيبه فهذا لا ينازع فيه عاقل. ولا يدعي عاقل أن الإيمان أو الصلاة أو الحج أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور إذا زال بعضها بقي ذلك المجتمع المركب كما كان قبل زوال بعضه. طبعا مش ممكن أبدا يكون أنا مثلا عندي خزنة فيها 5 جنيه بلا تمام كده، كنت لسه اقول لكم فيها مثلا 1,000,000 جنيه، لا في خزنه مثلا فيها 5 جنيه وانا خدت منها جنيه وبقيت الفلوس كما هي، مين الذي يقول هذا؟ او انا مثلا عندي اكله مكونه من اكثر من عنصر، شلت منها عنصر فبقيت كما كانت قبل ان انا اشيل منها هذا العنصر، مش ممكن ابدا. ولا يقول احد ان الشجره او الدار اذا زال بعضها بقيت مجتمعه كما كانت، ولا ان الانسان او غيره من الحيوانات اذا زال بعض اعضائه بقي مجموعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمه جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. قال يعني بيتكلم عن ان هي ما بقيت كما كانت، يعني واضح كده. قال: فالمجتمعة الخلق بعد الجدع لا تبقى مجتمعة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماها ايه؟ جدعاء، لم يسميها جمعاء، هي ابتولت جمعاء يعني كل مجتمع فيها كل الاعضاء ولكن تصير جدعاء. قال: فالمجتمعة الخلق يعني هي خلقها كله كامل، مجتمع كل اعضائها، بعد الجدع لا تبقى مجتمعة، ولكن لا يلزم زوال بقية الأجزاء. الله، يبقى ده بقى حد بيقول لي اسمه السبع دول، عمر بيقول لي الأكلة اسمها السبع دول، ما عرفش الدول والبلاد بنفس المعنى. طيب يا شباب، وفي أكلة كمان كلتها جميلة عند بعضهم من أهل حلب وهي مش منتشرة، اسمها جيب التاجر، أكلة جميلة قوي، بيعملوا بيصنعوا عيش كده وبيملوه فراخ وبيملوه حاجات حلوة يعني، فبصراحة ده جيب التاجر لما بيكون مليان يعني. والأكلات دي بصراحة أكتر حاجة فيها أشياء غريبة في الأسماء كمان. فابن تيمية هنا شباب قال كلام جميل، أو بيقول: لكن لا يلزم زوال بقية الأجزاء. نعم، لو هو مثلا جدعها، لو هو مثلا شال منها أي عضو وقطع منها عضو، لا يلزم أن يزول الباقي. قال: وأما زوال الاسم فيقال لهم: هذا أولا بحث لفظي، هذا بحث لفظي، إذا قدر أن الإيمان له أبعاد وشعب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، كما أن الصلاة والحج له أجزاء وشعب، ولا يلزم من زوال شعبة من شعبه زوال سائر الأجزاء والشعب، كما لا يلزم من زوال بعض أجزاء الحج والصلاة زوال سائر الأجزاء. فدعواهم أنه إذا زال بعض المركب زال البعض الآخر ليس بصواب. صح، يعني أي شيء في الدنيا تزيل بعضه لا يلزم أن يزول كله. نعم، هناك أعمال في الإيمان إذا زالت زال كل الإيمان وحبط الإيمان، من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن هل كل الأعمال إذا قصر الإنسان فيها تؤثر على باقي الأعمال وتحبط عمله؟ لا، ليس كذلك. قال: ونحن نسلم لهم أنه ما بقي إلا بعضه لا كله، وأن الهيئة الاجتماعية ما بقيت كما كانت. إذن ابن تيمية شباب هنا يرد على الطائفتين، يرد على من زعم أن الإيمان لا يتأثر بالأعمال ولا يتأثر بالذنوب فيزعمون أن الإيمان يبقى كاملا مهما أذنب الإنسان، ويرد كذلك على الذين يقولون إن الإيمان إذا أذنب الإنسان ذهب بعضه فذهب كله. فابن تيمية يقول: لا، الإيمان تدخل فيه الأعمال، وبقدر كمال الأعمال يكمل الإيمان، وبقدر نقصها ينقص الإيمان، لكن ليس نقص الأعمال يذهب كل حد بيقول لي في أكلة كمان اسمها إيه؟ ده أنا مش عارف أقرأها، طب هاكلها إزاي إذا كنت مش عارف أقرأ الشلبنز ولا مش عارف اسمها إيه؟ ماشي يا شباب. طيب، يبقى الهيئة ما بقيت كما كانت، ولكن وكذلك بقي البعض ولكن لا يزول الكل. يبقى النزاع: هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء؟ فيقال لهم: المركبات في ذلك على وجهين. يا سلام على الإبداع، يعني ابن تيمية هنا بيحلل لهم، احنا بنتكلم عن المعنى، لا يلزم بزوال البعض زوال الكل، خلاص خلصنا من هذه. وإن كان زوال البعض لا يتساوى مع البقاء مع بقاء الجميع. يا شباب أثبتنا وجود النقص، وأثبتنا أن الهيئة ما بقيت كما كانت، وإنما خالفناهم في أنه لا يلزم أن يكون بزوال البعض يلزم زوال البعض الآخر. طيب الآن سنتكلم عن الاسم، هل بزوال بعض الأجزاء المركب يزول الاسم؟ فابن تيمية قال: المركبات في ذلك على وجهين، منها ما يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسم، ومنها ما لا يكون كذلك. فالأول كاسم العشرة، وكذلك السكنجبين. أنا في رأيي هنا أن حتى هذا يعني هذا كمان يمكن أن يثبت. يعني ابن تيمية بيقول إن اسم العشرة سيزول، أنا في رأيي يمكن أن يثبت الاسم ويثبت معه النقص كما سبق أن بينا، ولكن لعل ابن تيمية يقصد أننا لا نستطيع أن نقول أن هو زال منه واحد وبقي اسمه عشرة، لكننا يمكن أن نثبت أنه عشرة إلا واحد، 1000 إلا 50، فهمنا كده؟ طيب قال: وكذلك السكنجبين، يعني بيقول أيوة السكنجبين مثلا عسل وخل، إذا أنا شلت منه العسل ما أقدرش أسميه سكنجبين، فهمنا يا شباب؟ ومنها ما يبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاء وجميع المركبات المتشابهة الأجزاء من هذا الباب. يعني مركبات متشابهة الأجزاء يعني من جنس واحد يا شباب، شوال بطاطس، شوال طماطم، مثلا كيلومترات، سنتيمترات، أسماء، أعداد، هذا من هذا النوع، أنه يبقى الاسم مع زوال البعض. قال: وكذلك من المختلفة الأجزاء، فإن المكيلات والموزونات تسمى حنطة، وهي بعد النقص تسمى حنطة، وكذلك التراب والماء. تمام كده يا شباب؟ قال: وكذلك الآن انتهى من الأمثلة، الآن انتهى من الأمثلة، انتهى من الأمثلة اللي هي خارج محل البحث، وسيذكر الآن الأمثلة التطبيقية، لفظ الإيمان والعبادة والطاعة والحسنة والصدقة ونحو ذلك. قال: وهذا شباب محل البحث، قال: وكذلك لفظ العبادة والطاعة والخير والحسنة والإحسان والصدقة والعلم ونحو ذلك مما تدخل فيه أمور كثيرة يطلق الاسم عليها قليلها وكثيرها. وعند زوال بعض الأجزاء وبقاء بعض، وكذلك لفظ القرآن، فيقال على جميعه وعلى بعضه. يعني مثلا أنا لما يكون عندي سورة البقرة هذا قرآن، طيب القرآن كله قرآن، واضح كده؟ عندي شيء من العلم هذا علم، عندي شيء كثير جدا من العلم هذا علم، عندي 100 كيلو بطاطس اسمها بطاطس، عندي كيلو واحد بطاطس يبقى برضو اسمها اسمه بطاطس. تمام كده يا شباب؟ قال قال: وعند زوال بعض الأجزاء وبقاء بعض، وكذلك لفظ القرآن، فيقال على جميعه وعلى بعضه، ولو نزل قرآن أكثر ولو نزل قرآن أكثر من هذا لسمي قرآنا، وقد تسمى الكتب القديمة قرآنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خفف على داوود القرآن. وكذلك لفظ القول والكلام والنطق ونحو ذلك تقع على القليل من ذلك وعلى الكثير. يعني ابن تيمية هنا شباب يتكلم عن هل الشخص الذي نقص بعض إيمانه يمكن أن يطلق عليه أنه مؤمن؟ يعني هو بيقول خلاص احنا اتفقنا أن هو يبقى معه شيء من الإيمان، لكن هل يجوز أن أقول أن هو مؤمن؟ نعم يجوز أن أطلق عليه الاسم، لأن الإيمان درجات وشعب، وهو بقي معه إيمان صحيح فنثبت له ذلك، ولكن لا نثبته بإطلاق. يعني إذا قيل هو مؤمن كامل الإيمان نقول لا، لكن هو مؤمن بقدر إيمانه. طيب قال: وكذلك لفظ القول والكلام والنطق ونحو ذلك تقع على القليل من ذلك وعلى الكثير، وكذلك لفظ الذكر والدعاء يقع على كل القليل والكثير، وكذلك هو كاتب 6 يقال للقليل والكثير. نعم هو الأصح فعلا يقال للقليل والكثير، يعني كلمة على كل دي لا، يقال للقليل والكثير. وكذلك لفظ الجبل يقال على الجبل وإذا ذهب منه أجزاء كثيرة، ولفظ البحر والنهر يقال عليه. شفت غزارة الأمثلة يا شباب، شوف كثرة الأمثلة، يعني أتى بالمسألة أولا. شوف يا شباب الترتيب العالمي، يعني هذا هو الترتيب، هذا هو النسق. بعدما ذكر لك المسألة وذكر نشأة المقالة وذكر لك قول أهل السنة ومقالات المخالفين والفرق القائلة وميز بين المقالات، بين لك الأصل الذي بنوا عليه بدعتهم ونقض هذا الأصل وضرب له أمثلة بغير محل النزاع حتى يطمئن لهذه المسألة، ثم بعد ذلك طبقها إلى محل النزاع رحمه الله. قال: ولفظ البحر والنهر ويقال عليه وإن نقصت أجزاؤه، وكذلك المدينة والدار والقرية والمسجد ونحو ذلك يقال على الجملة المجتمعة ثم ينقص كثير من أجزائها والاسم باق، وكذلك أسماء بعض الحيوان والنبات كلفظ الشجرة يقال على جملتها فتدخل فيه الأغصان وغيرها ثم يقطع منها ما يقطع والاسم باق، وكذلك لفظ الإنسان والفرس والحمار يقال على الحيوان مجتمع الخلق ثم يذهب كثير من أعضائه والاسم باق، وكذلك أسماء بعض الأعلام كزيد وعمر يتناول الجملة المجتمعة ثم يزول بعض أجزائها والاسم باق. يا سلام، شوفوا بقى المحصلة بقى وخلاصة هذا الاستطراد أو هذا الشرح. قال: وإذا كانت المركبات على نوعين بل غالبها من هذا النوع، إن هو يعني إيه يزول البعض ويبقى له الاسم، لم يصح قولهم إنه إذا زال جزءه لزم أن يزول الاسم. هذا رد على المعتزلة والخوارج. إذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء الباقي. يبقى ابن تيمية هنا شباب يرجح أمرين مهمين: أنه بزوال بعض الإيمان لا يلزم أن يزول كل الإيمان، وكذلك أنه بزوال بعض الإيمان قد يثبت اسم الإيمان لهذا الشخص الذي نقص إيمان، وسيأتي طبعا يعني أحاديث وآيات كثيرة تدل على هذا المعنى. يبقى هذا شباب مهم جدا، وهو رد للأصل الخطأ عندهم سواء في المعنى أو في الاسم. قال: ومعلوم أن اسم الإيمان من هذا الباب، فإن النبي بعد ما انتهى شباب، يا سلام على الإبداع، بعد ما انتهى من بيان أن المركبات على نوعين، فالآن كأن سائلا سيقول له: طيب جميل، أنا وافقتك على هذا، طيب الإيمان من أي هذه الأنواع؟ فسيدخل إلى محل البحث ومحل الخلاف. طيب، قال: ومعلوم أن اسم الإيمان من هذا الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ثم من المعلوم أنه إذا زال الإماطة ونحوها لم يزل اسم الإيمان. شفت بقى ذكاء، شفت إبداع الأمثلة، يعني هو كان ممكن يكلمه عن أي مثال آخر، الصلاة زكاة، لا جاب لك شيء مش مختلف فيه. النبي صلى الله عليه وسلم سمى إماطة الأذى من الإيمان وجعلها شعبة من الإيمان، وباتفاق الناس أن من لم يمط الأذى عن الطريق هذا لا يذهب إيمانه كله وإن نقص إيمانه، لكن المهم أنه هو اسم مؤمن وباقي على إيمانه. شفت إبداع الأمثلة، لأن الأمثلة شاب لا يصح أن تستدل بمحل النزاع أو محل الخلاف، وإنما تستدل بمثال يكون بينا لا يجادلك فيه المخالف، لأنه ممكن كان يقول له مثلا الصلاة أو الزكاة أو كذا، لا، لأن الصلاة مثلا بعض العلماء أو كثير منهم يرون أن تركها كفر، والزكاة فيها تفاصيل، فذكر له ما اجتمع فيه أنه اسم إيمان، ومع ذلك إذا زال لا يزل به كل الإيمان. فهذا من جودة الأمثلة رحمه الله. طيب خلينا نقف هنا شباب، لأن هو الباب الذي سيأتي طويل. والله إحنا ممكن نشد، لا أظن عشان يعني لا أترك شيئا دون شرح، فخلينا نقف هنا لأن المغرب عندي اقترب جدا من الأذان، فخلينا نقف هنا عند: ومعلوم أن اسم الإيمان من هذا الباب. بارك الله فيكم يا شباب وجزاكم الله خيرا. أنا طبعا ماشي معاكم كلمة كلمة، هو واحدة واحدة، لأن عارف أن الكتاب ده شوية جديد عليكم، الكتب اللي قبل ذلك كانت شوية أسهل، لكن خلينا نتدرب على يعني الكلام الذي فيه شيء من الصعوبة حتى يعني نتعلم من كلام أهل العلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.